خير جليل جليل. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. والله إن فيه لحلاوة القرآن وإن عليه لطلاوة وإن علاه لمثمر وإن أسفله لمغدر وإنه ليعلو ولا يعلى عليه وإنه ليحطم ما تحته القرآن. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. يا ويل الذين نسوا كلام الله يا ويل الذين أعرضوا عن كلام الله يا ويل الذين ما قرأوا كلام الله وما تدبروا كلام الله. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله فويل للقاسية قلوبهم فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. أهل القرآن أهل القرآن أهل القرآن. عن النواش بن سمعان رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وآل عمران. اجل القلوب بقول بارئ الذي اجل القلوب برحمة الرحمن.